نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنى هذا المجلس كتاب التوحيد حق الله على العبيد، نتذاكر فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي جمعها المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا هو المجلس الثاني ينعقد هنا في مسجد صلاح الدين، جامع صلاح الدين في حي الحمراء في مدينة الرياض، في ليلة الخميس 27 من جماد الأولى عام 1441، فعلى بركة الله نكمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد أن بين المؤلف في الباب الأول أن الله خلق الخلق لعبادة الله، وأرسل الرسل ليعلموا الناس، وهذا ما قضاه وأمر به وأوجب، وهذه هي وصية رسول الله، وهذا هو حق الله، بين فضل التوحيد وما يكفر، ثم أتبع ذلك في بيان تحقيق التوحيد، ناسب أن يبين بعد ذلك الخوف من الوقوع فيما يحرم العبد هذه الخيرات وهو الشرك. لماذا نخاف من الشرك؟ لأن الله لا يغفر لأهله. لماذا نخاف من الشرك؟ لأن الله حرم على أهله الجنة. لماذا نخاف من الشرك؟ لأنه أعظم ذنب عصي الله به. لماذا نخاف من الشرك؟ لأنك مهما لقيت الله بأي ذنب النار تطهره، إن لم تدخل الجنة بمشيئة الله أو يغفر لك بمشيئة الله فالنار تطهره إلا الشرك الأكبر، فإن جهنم لا تطهره، فهو ذنب خبيث مهما مكث في جهنم أبد الآبدين لا يطهر، لأنه وقع في الشرك الأكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار خالدين فيها. انتبه، جهنم الخلود فيها لأهل النار، جهنم الخلود فيها أهل الشرك لا يخرجون منها، الشرك الأكبر لا يخرجون ولا يغفر الله لهم، فهو ذنب نجس رجس خبيث. النار ما أتاها أحرقته وأتلفته، إلا المشرك بالله مهما عذب فهذا الذنب الخبيث لا يظهر. حمان الله وإياكم، لذلك نخاف من الشرك، وكان الأنبياء يخافون من الشرك، وهو ذنب متكرر، حريص الشيطان يبقي في الناس. إبراهيم يخاف ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو أبو الأنبياء، هو هدم الأصنام بيده. نعم. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي حديث: ومع ذلك كان في ذريته من عبد الأصنام. أيها الإخوة، قصة الشرك قصة قديمة. خلق الله آدم، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه قصة البداية. فكان ما كان، كما في البخاري حديث ابن عباس وهو معلق: كان الناس على التوحيد 10 قرون، يعني 1000 سنة على التوحيد. قال: فاندرس العلم. ايش معنى عبارة فاندرس العلم؟ ها، من يبين لي اياها يرفع يده. نعم. تعال كل واحد ياخذ له نسخة اللي في الاخير. نعم، موت العلماء، اعطاه نسخة. اندرس العلم، علم العقيدة، علم التوحيد. متى ينتشر الشرك؟ إذا قل دعاة التوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا قل دعاة السنة. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا قل دعاة الفضيلة. متى تنتشر التكفير والخوارج؟ إذا قل دعاة الاجتماع. وهكذا كل شيء ضده. متى تذهب الشركيات؟ إذا قام سوق التوحيد ودعاة السنة تقوم. تذهب البدع والفضيلة، تذهب الرذيلة والاجتماع والتحريم تذهب تلك الأمور المتضادات، لأن دعي. قال: فاندرس العلم، أي علم العقيدة، فعبد الناس إيش؟ الأصنام. ما بها أحد ينكر عليهم، فأصبحوا يعبدون الأصنام. حتى بلغ الأمر أن نوح عليه السلام، وهو أول الرسل، بعثه الله عز وجل، فمكث فيهم كم؟ يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50. 1000 سنة. لا تقول أنا دعيت 15 سنين 20 سنة الناس. 1000 سنة وهو يدعو قومه، ومارس معهم كل السبل ليلا ونهارا سرا وجهارا، ها، حتى أنه بلغ الأمر أن دعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. حتى أنه أخبر بأمر: إنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لا هم ولا ذراريهم، ما فيهم خير، يا رب أهلكهم. فأمرها الله أن يصنع الفلك، فأصبحوا يضحكون وهو يصنع الفلك بأعيننا، والله يتولاه حتى انتهى. متى الموعد؟ قال: إذا التقى الماء على أمر قد قدر. إذا فار التنور فالتقى الماء. التنور مصدر النار، فنزل من السماء ماؤها وأخرجت الأرض ينابيعها حتى أن الماء مع تنور الخبز يخرج، فار التنور والتقى الماء على أمر قد قدر، فركب في الفلك، ركب معه من كل زوجين اثنين، قيل أن الذي ركب معه نحو 40 وقيل دون 80 حتى استوت على الجودي، وقيل أول ما أتى حمامة عرفوا أن هناك شيء يابس، وكانت قد عضت بمنقاريها، التقطت بمنقاريها غصن زيتون، ولذلك يجعلونها كذا، يقولون أن عنوان السلام غصن الزيتون في منقار الحمامة، وتجدونها السعار هكذا، يقولون هذا كما أتى في الإسرائيليات وفي غيرها، وهي لا تنكر ولا تعتمد عليها، إنما كما أتت نزل. ذهب الشرك وأهل الشرك، بقي على الأرض أهل من؟ الموجود اليوم على الأرض هم ذرية من نجا مع من؟ ذرية من نجا مع نوح، كل من على هذه الأرض قد أهلكهم الله، فما بقي عليها إلا أهل إيش؟ التوحيد. عاد الناس وعبدوا الأصنام حتى أتى زمن إبراهيم عليه السلام، وأقرب الأقربين أبوه مسؤول من مسؤولين الأصنام، حتى أنهم جعلوا له نار يحرقون إبراهيم، أذاهم تعبدون غير الله، وهو كان أمة ولم يكن من المشركين، أي ما يوم قط أشرك، وهدمها بيده، وهو لا يخاف الشرك. نعم يخاف الشرك، لأن من ذريته من عاد إلى الشرك، قريش ذرية من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ابن من؟ يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، لكن رسول الله أمه وأبوه مشركين، استأذن ربه يدعو لأمه فما أذن الله له يدعو، أذن له بالزيارة. أتى رجل فسأل، لما قال النبي سألوني، قال رجل أين أبي؟ قال إن أباك في النار، فأصاب الرجل حزن، قال أين هو؟ فنادى به، قال إن أبي وأباك في النار. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عادت من ذرية إبراهيم من عبده، من عبد الأصنام، هدمها بيده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتبعده إبراهيم، أتبعده موسى، أتبعده عيسى، والكل يمارس دعوة التوحيد، والناس ترجع إلى الأصنام، يغوث ويعوق ونسرى، اللات منات وعزة ونائلة، كلهم عادوا إلى الشركيات. أحد يصب لي من الشاهي شوي. عادوا إلى الشرك وعبدوا غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول هو عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلم. كان يحذر ويخاف على الصحابة، يخاف عليهم من إيش؟ من أن يقعوا في الشرك، وهم آمنوا. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. اليوم يأتي من يقول: لا تحذرون الناس من الشرك، إنها للتوحيد، وإن في بلاد التوحيد، وإن موحدين. الرسول يخاف على الصحابة، نحن مخاف على أنفسنا. أبو الأنبياء إبراهيم اللي هدمها يخاف على نفسه: ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو لنفسه: جنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ليرى أثر ما صنعوا وما صنعت في الناس من تزيين الشيطان لهم. فيأتي من يأتي يقول: الناس ما رجعت لعبادة الأصنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذو الخلصة. أمر سيحصل، لا تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي بالمشركين، وأخبر أنهم من أمته ويلحقون بالمشركين. دعاءه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعبادة الأصنام والأوثان موجودة، وإن لم يكن هنا صنم بحفره وتصنيمه إلا أن هناك أوثان. العالم الإسلامي اليوم فيه أكثر من 22,000 قبة وقبر ومقام، استغاث واستعاذ بها من دون الله. ما بين أمثال البدوي في السنة 3 مليون، إلى قبر الحسين، إلى قبر زين، إلى قبر زينب، إلى قبر البرعي، إلى قبر دسوقي، إلى قبر ابن علوان، إلى قبر عبد القادر الجيلاني، إلى قبور استغاثوا بها تدعى من دون الله. ويتلاعب بعقول الناس، هذا الناس إلى الوثنية، هذا اسمه عبد الحسين، هذا اسمه عبد الرسول، وهذا اسمه عبد فلان، وهذا عبد فلان، أين عبد الله؟ رجعت إلى عبادة الأوثان. الحسين في العراق قبر الحسين، في الشام قبر الحسين، في مصر قبر الحسين. الحسين كم واحد؟ أجيبه كم الحسين حتى تعرفوا ما مدى استغلال الناس بعاطفة حب آل البيت وحب الصالحين وحب وحب وحب، حتى جعلوا للحسين 3 قبور. الكل يقول هذا قبر الحسين، والصحيح لا يعلم جسد الحسين، ورأسه دفن بجوار قبر أمه بالبقيع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أثبت هذا في التاريخ. فلا تعجب عند من يقول للناس إذا أنا مت اجعلوا على قبري قبة ومزار، وينادون الناس حتى يطوفون به ويستغيثون به، يطوفون على القبور كما يطاف حول الكعبة. ليس هذا في التاريخ القديم بل المعاصر. ولا تعجبون، فرؤوس من رؤوس هؤلاء يمارسون هذا. دعوات كبرى اليوم مؤسسوها كانوا يمارسون هذا النوع من الشرك. محمد الياس كندهلوي كان يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي، ويعكف عند قبره والليالي ويمكث. وارجعوا إلى كتاب دروس الثلاثة، وسيد وحسن البنا يذكر عن نفسه أنه كان يعكف عند قبر سنجر، هو عن نفسه بطريقته الحصافية. والياس جشتي سهروردي قادر نقشبندي، دعوات مؤسسوها بهذه العقائد، وهي كبرى الدعوات اليوم. كل دعوة لا تقوم على التوحيد هي خلاف منهاج النبوة. كيف لا نخاف من الشرك؟ بل نخاف من الشرك، والله ما عوديت هذه البلاد وعلماؤها إلا بسبب دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. هذه الراية التي نحن تحتها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فغايتنا واضحة في رايتنا، كلنا تحت هذه الراية في هذه المملكة العربية السعودية، ندعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيد وسنة، تحذير من الشرك والبدعة. لا يحمل جنسيتها إلا من يؤمن برايتها بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يكون مسلم، قامت على الإسلام، أحيى الله بها من درس، عوديت من الجميع. وما اجتمعت الرافضة والخوارج إلا في وقت التأسيس مع افتراق، لما أسسها ابن سبأ فغرس في العراق أتباع الرفض فأله علي، وغرس أيضا الخوارج فكفروا علي، وها هي تلتقي الآن تحت عباءة الخميني الرافضي. ولا عجب عندما مات هذا الطاغية الضال المضل مستحل الدماء سليماني قاسم، هذا ضج الخوارج في كل مكان، حتى الذين منعوا صلاة الغائب في المسجد الأقصى أن الملك عبد الله لما توفي وكان إمام المسجد الأقصى يريد أن يصلي منعوه من الصلاة، أقاموا عزاء في ميت لا ينتمي لهم، ولكن في الحقيقة هم ينتمون إليه. حتى لا تستغربون ولا تعجبون، إن الأحداث تحدثنا عن أمور لا سبيل لنا بمعرفتها لو لم تكن. هكذا يلتقي أهل الرفض والخوارج، كيف ينافعون عن الشرك ولا نخاف من أعداء التوحيد؟ هذا التوحيد قائم الآن، إن هؤلاء يعادون أهل التوحيد، فلا بد أن نخاف على أنفسنا مما يناقض التوحيد، سواء من الشركيات، من البدع، من المعاصي، من المنكرات، من كل شيء. لا بد أن نحقق التوحيد، ألا ننقض أصله بشرك أكبر، ولا ننقص كماله بشرك أصغر، ولا نخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. هذا تحقيق التوحيد، تكون موحدا صادقا. والله لموحد هو خير عند الله من أهل الأرض كلها إذا كانوا على الشرك. يا عبد الله، لا بد أن تخاف على نفسك وعلى أبنائك من الشرك، فخوفك هذا يدفعك إلى أن تبتعد وتتعلم ما الشرك حتى لا تقع فيه. لا، فهذا قد خافه رسول الله، وسيأتي معنا. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة، يخاف عليهم من الشرك. لماذا يخاف عليهم من الشرك؟ لأن الشرك ذكرنا في البداية محبط للعمل، موبق لصاحبه، موجب لحرمانه من الجنة، موجب لدخوله في النار. كل هذه الأشياء تخيف، فكونك تخاف من هذا الشيء أعظم ما يكون أن تدعو لضده. اقرأ الباب. باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذا من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ند مثيل، شبيه، نظير، والند هو المساوي، أو يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا يخيف الإنسان، أن هذا الشيء وإن كان قليل صاحبه على خطر كبير. فالصحابة يخاف عليهم الرسول: أخوف ما أخاف عليكم. فلا تغتر بنفسك ولا تغتر بعملك، دائما حاسب نفسك، دائما راقب أقوالك، دائما راقب عقيدتك، راقب أمورك، صحح مع الله عز وجل. وبقدر ما تعيش مع الله، بقدر ما تكون في ارتياح، لا تلتفت للناس، ماذا يقول الناس؟ هذا يثني، هذا يذم، هذا تدور مدحته، هذا ترجى، اجعل أمرك مع الله. فإذا كنت مع الله كفاك الله، كفاك الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كن مع الله، احفظ الله يحفظك، تولاه يتولاك، كن من أوليائه يكون سمعك الذي تسمع به، بصرك الذي تبصر به، يدك التي أي تحفظ. إذا رأيت نفسك قد زاغت عينك، ولا استرقت إذنك، ولا زل لسانك، ولا بطشت يدك، اعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك، لست في حفظ الله. لو كنت في حفظ الله لحفظك الله. انتبه، ومن دعاء صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله نوكل إلى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا أوكلت نفسك إلى ضعف، فإذا كنت محفوظا بحفظ الله حفظ عينك، بصرك، نظرك، حفظ سمعك، حفظ لسانك، حفظ جوارحك، احفظ الله يحفظك. إذا وجدت شيئا من أعظم انحراف الشرك، البدع، الكبائر، المعاصي، يستغيث بغير الله، يقول البدع، يدعو البدع، يكتب للبدع، يمارس البدع، قد وكلت إلى نفسك لم تستقيم. فاستقم كما أمرت. تقوى الله أن تمتثل أمر الله، وأعظم أمر التوحيد والسنة والطاعة. وإذا وجدت أنك وقعت في الشرك والبدع والمعاصي فأنت لم تستقيم، فأنت وقعت في مخالفة التقوى، وهي فعل أوامره وترك نواهيه. أنت لم تفعل أوامره ولم تترك نواهيه. هذا التوحيد تحقيق، ليس التوحيد تنظير كلام. لابد أن يكون واقع تطبيقي في حياتنا حتى تكون فعلا أنت من أهل التوحيد. إذا دعوت أجيب لك، منصور بإذن الله، محفوظ بإذن الله. فنسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كيف يزول عنك هذا الشيء؟ ادع إلى ضده. إذا خفت من شيء ادع حتى يثبت، تكون من أهل الثبات فيه. فأنت تدعو إلى لا إله إلا الله، تدعو إلى التوحيد، وتمارس التوحيد، وتنبه التوحيد، وتدعو إلى التوحيد، سيتبين لك شأن الشرك وأمر الشرك، وتبتعد عن الشرك وعن المشركين وأهل الإشراك. فهذا من معالجة هذا الشيء. عرفت لما خلقت، عرفت فضله، عرفت كيف يحقق، خفت من أن تقع في ضده، لا يكون لك إلا أن تمارس الدعوة، الدعوة إلى هذا الأمر حتى تكون من أهله. كيف هي؟ سنسمع. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي يا محمد، قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي، أدعو إلى الله. وهنا فيه تنبيه ليه؟ إلى التوحيد. كل دعوة لا تهتم بالتوحيد لا خير فيها. كل دعوة لا تهتم بدعوة الرسل والأنبياء لا خير فيها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والرسل. فمن دعا إلى غير دعوة التوحيد لا خير فيه، فانتبه، ما في خير. وإن أظهر شيء أبدا لا خير فيه. الخير كل الخير في هدي الأنبياء والرسل. وكل من دعا وادعى أنه على خير وهو على خلاف منهاج النبوة، هذه دعوة. منهاج النبوة يخالف ما أنت فيه. أنت لا تهتم بالتوحيد ولا تحذر من الشرك، وليس عندك اهتمام بدعوة الأنبياء والرسل. إذا ماذا تدعو؟ إذا ماذا؟ وأنت إذا دعا أحد بالتوحيد قلت لا، لا تدعو للتوحيد، التوحيد يفرقنا، أو لا تبالي بالتوحيد، التوحيد 10 دقائق يكفيه، وبعدين العمر كله اشتغلني فيه، يقضي في هذه الأمور التي يسعى لتحقيقها أصحاب الدنيا من مطالب الدنيا لا من مطالب الآخرة وما يريد الله، أو يريد أن يعيش. إن هناك من يجعل دعوة الإسلام هي الأخلاق، الأخلاق، البوذ يدعو الأخلاق، النصراني يدعو الأخلاق، اليهود يدعو الأخلاق. الأخلاق كانت موجودة عند العرب، أما قال النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني موجودة، موجود فيها أخلاق وفيها، لكن ما ينفعك عند الله أخلاق وانت ما معك توحيد. ايش تنفعك أخلاقك عند الله يوم القيامة؟ تنفع إذا كنت على التوحيد. أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا، فجمع بين التوحيد وحسن الخلق، هنيئا لك. أقربكم منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق يبلغ به الرجل درجة الصائم القائم. هذا معناه ما يمارس الصلاة ولا قيام؟ لا، يمارس الصلاة ويمارس الصيام، ولكن ليس له كثرة في النافلة، فيشفع له حسن الخلق فيبلغ تلك الدرجات. مع أصل الإسلام التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخفت من شيء تدعو إلى ما ينقض هذا الشيء حتى لا تكون مما وقع فيه، الدعوة إلى التوحيد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهنا فرق في الدعوة، الدعوة إلى الله هذه دعوة الإسلام، ما يدعو إلى تنظيم ولا يدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى طائفة ولا إلى فرقة، هذا أخواني، هذا تبليغي، هذا سروري، هذا مدري وش هو. يكفيك أنك على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام. نحن أهل السنة والجماعة، ما حنا بهل السنة والجماعات والفرق والأحزاب. انتبهوا انتبهوا، من يحزب الناس يفرق الناس، هذا كذا وهذا لا، المخطي ارجع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله ايش هو؟ الكتاب والسنة، الإسلام، هذا هو الحبل الله. من أراد حبلا غير هذا الحبل قد استند إلى ما يقوده إلى جهنم، أما حبل الله فإلى الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هو على جهل، على بصيرة. فمن لم يدعو إلى بصيرة فهو على ضلال وحيرة. إذا دعوتك ما هي قائمة على قال الله قال رسول الله، هذا هو العلم، هذه البصيرة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم مبني على قال الله قال رسول الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هم ضلال حيرة، أنا ومن اتبعني. إذن الدعوة إلى الله اتباع، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، الدعوة إلى الله أنا ومن اتبعني، وضوك من توضى نحو وضوئي، هذا كل العبادات الدعوة إلى الله، ما هي بعبادة. إذن لابد فيها إخلاص لله والمتابعة رسول الله، ما تجيب لك دعوة جديدة من عندك، والله حنا على خير وهذه دعوة جماعة التبليغ، جماعة التبليغ من وقت الرسول، جماعة إخواني من وقت الرسول أجيبه. إذن كل شيء مو على عهد الرسول لا تلتفت لا لمؤسسة ولا لقائده. أما من سار على خطى محمد صلى الله عليه وسلم فسر على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، ما تبسر على خطى فلان ولا فلان ولا فلان. ولذلك ماذا قال ابن مسعود ابن عباس؟ قال أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذه مسألة من مسائل الإفراد في العمرة دون الحج، انتبهوا يا الحج دون العمرة، انتبهوا يا إخوة، مسائل الاتباع مسائل مهمة. ليس هذا معناه أن إذا أتى في الناس من يذكرها أو يعلمها أو يبين لها الطريق الصحيح لا بد أن يكون في هذه الجماعات وهذه الفرق. هذه جماعات وفرق احذروها ومحذر منها، بل مجرمة في المملكة العربية السعودية، أنها مجرمة بالتنظيمات الإرهابية، تبهوا منها. وش جاء منهم ولا الشر؟ وش الخير جاء منهم؟ جرأوا الناس على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال وعلى التفجير وعلى باسم الدين وليس باسم الدنيا، باسم الدين، وأغراضهم دنيوية بهذه الثورات. وشوفوا شاهد العالم الإسلامي ما فيه، الدعوة إلى التوحيد تنفع الناس وتنقذ الناس، والله هو الذي يتولاهم. وإن أصلحوا أمرهم مع الله هيأ الله ما يصلح أمر دينهم ودنياهم، وإذا أفسدوا أمورهم مع الله لا خير فيهم، لأن هذا وعد الله. الله عز وجل ما يمكن هذا الشرك والبدع والضلال، ولو تمكنوا فترة لا يكون إلا إلى حين، وقد يهلكهم بعد حين وأمره إليه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ها، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنما يقع في العالم الإسلامي من هذه الشركيات هو سبب الخوف والفزع والاضطراب. هل يعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف؟ لا يصلح الناس ويرجعهم إلا إذا صلحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستكون فتن. قال: فما نفعل؟ قال: يرجعون إلى الأمر الأول. لزوم السنة هو النجاة. هذا الحديث حل وعلاج من أراد العلاج. ذكر النبي تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم ذكر أشياء كثيرة، قال: إلا واحدة في الجنة، ثم ذكر تلك في النار. قال: من هم يا رسول الله؟ هذه الناجية من هي؟ الضال ضل، لكن الناجي كيف نجا؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتش نفسك، فتش أمورك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. العقيدة كعقيدتهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، توضأ نحو وضوئي هذا، هذه سبيل أدعو إلى الله على أنا ومن اتبعني. هل أمورك كلها اتباع؟ في عقيدتك، في صلاتك، في حجك، في وضوءك، في دعوتك، في أشياء، هل أنت متبع؟ أفلح. مبتدع؟ أفلست. احفظ الله يحفظك. ولذلك هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. والدعوة إلى الله ما هي لغير الله، وإذا أتى غير الله في الدعوة إلى الله أفلس الداعي والمدعو. أما إذا كانت الدعوة إلى الله ويبتغى بها وجه الله أفلح الداعي والمدعو، لأنهم يريدون وجه الله، لا تكثير عدد ولا تكتيل ولا تحزيب ولا تنظيم، إنما دعوتهم للإسلام. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما أهل الكتاب يعرفون الله ويعرفون الأنبياء، يعني ما هم منكرين لألوهيته وللنبوة وللبعث والمعاد، لا، عندهم إيمان، يعلمون أن هناك إله، ويعلمون أن فيه أنبياء، ويعلمون أن فيه بعث، ويعلمون فيه كتب. ومع ذلك هؤلاء اللي أنت رايح لهم، ها اسمع. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن أهل الكتاب قالوا إن الله ثالث، لا أخبره برواية أن يوحد الله، ذكرها، وفي رواية إلى أن يوحد الله، أن يوحد الله التوحيد. نعم. هذه المهمة. هؤلاء رسل الرسول الذين يرسلهم دعوة الناس إلى إيش؟ قال: أول ما تأتيهم تدعوهم إلى إيش؟ أن يوحدوا. أي دعوة لا تجعل أول أولوياتها وأهم مهماتها ومقدم أمورها التوحيد فهي دعوة على غير منهاج النبوة، احذر منها وانتبه منها. نعم. لأن فيه دعوات جعلت هذه الكلمات لكن جعلتها في توحيد الربوبية، مثل أتباع محمد الياس، وفي ناس جعلتها في السياسة والتكفير للحكام، مثل أتباع حسن البنا. في ناس كذا وفي ناس كذا، لكن إذا أردت أن تفهمها كما أخبر الله عز وجل بها فهي دعوة لا إله إلا الله، مثل ما أرسل معاذ إلى اليمن أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوا الله. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك. إذن بدأ في التوحيد ثم في الصلاة، وذكر في الصلاة كما ذكر في التوحيد، وهذا دليل قوي في من يرى كفر تارك الصلاة، في من يرى كفر تارك الصلاة. كيف وقد أتى الدليل الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: فإنهم لأن الذي لا يجيب للتوحيد ما تنفعه صلاته، كذلك الذي على هذا ويدعي أنه على توحيد ولا يصلي، التوحيد يدعوك إلى الصلاة، تدعي أنك من أهل التوحيد ولا تصلي، أنت أي توحيد هذا؟ توحد من؟ الذي لا تصلي له ولا تسجد ولا تركع ولا تعبده، تعبد من؟ انتبه، الشيطان قد يزين لبعض الناس هذا، ومما ظهرت الأدلة أن تارك الصلاة كافر. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هو نائب ولي الأمر تدفع إليه، وكذا الزكوات، الزكوات تعطى ولي الأمر وهو يتولى توزيعها. وعندنا الحمد لله في البلاد جهة خاصة بأمر الزكاة تتولى توزيعها، أما ما سعت إليه بعض الفرق أو التنظيمات من جباية الزكاة من أموال الناس، هذا من عهد قديم، من كما ذكر وهب بن منبه عن الرسالة التي أتت ذا خولاء، ارجعوا لها فتجدون فيها قصة عناية الخوارج بأموال الزكوات. الخوارج والفرق تستميت عند أموال الناس، فتأخذ أموال المحسنين وتصرفها في توجهات المؤسسين. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة. كرائم أموالهم أي أنفسها، إنما يؤخذ من أوسط ذلك. نعم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. شاهد من هذا الدعوة إلى لا إله إلا الله، هذا الشاهد. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. هذه قصة في حادثة هذا النصر المبين يفتح الله على يديه. قال: رجل يحبه الله ورسوله، ذكر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومن جميل عبارات شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في شرحه لهذا، قال: يا بني ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. يحبه الله ورسوله. فقال في بيان هذا، قال: فانشغلوا ببشارة الحب على بشارة الفتح. قال: يفتح الله على يديه، حتى أن هذا قبله كانت الراية عند أبو بكر، قبله كانت الراية عند عمر، لكن ذلك اليوم قال: غدا ستكون الراية مع رجل يفتح الله على يديه ويحبه الله ورسوله. نسوا الفتح فانشغلوا بأن يحبه الله ورسوله، حتى أن عمر قال: ما تمنيت أن أكون أمير إلا تلك الليلة أن أعطاها. لماذا؟ لأن فيها شهادة أن الله تبارك وتعالى يحبه وأن الرسول يحبه. قال: أين علي؟ وليس هذا فيه دليل على أن علي منزلته مقدمة على أبو بكر وعمر، ولكنها ميزة أكرمه الله بها في تلك الغزوة، كما حصل لعكاشة، كما حصل لغيره من الأشياء التي تحصل ويذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لعلكم تلاحظون كما ألاحظ أن علي بن أبي طالب مريض، ولم يعلم بما دار، ولكن الأقدار، فمهما حرصت أمر الله جعل، فأكرمه الله وهو مريض وغائب. أمر ثاني أنه به رمد، الرمد من الأمراض التي لا تبرأ بسرعة، فهو عبارة عن مادة وإفراز يأتي حتى تلتصق العينين الجفن بالجفن، ويأخذ أيام حتى يبرأ صاحبه، وهو برئ ببصقة فسقها رسول الله في عينيه فدعا الله له، يعني لشفاه منه. وإذا مرضت فهو، ولكنها معجزة حصلت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فبرئ منها، يقول فما أصابني بعدها صداع، فما أصابني بعدها صداع. أمر آخر، هل منع علي بن أبي طالب من نفسه المرض؟ فكيف يسأل وهو ميت شافني ورد غائبي، وهو حي لم يمنع عن نفسه المرض، فكيف يسأل شفاء المرض وهو ميت؟ هو وهو حي عاجز عن شفاء نفسه من مرض قد أصابه في عينيه، فكيف الآن يسألون قضاء الحاجات وتفريج الكربات ورد الغائبات وهكذا يقال من دعاة الشرك والباطل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة: يا بنتي سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهي أقرب الناس إليه بنته، وهو حي يقول لا أغني، والآن وهو ميت يقولون يغني، رد غائبي، فرج كربتي، اقضي حاجتي، وهكذا من دعاء الشرك الصريح الذي لا يسأل إلا الله. نعم. فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحة على رسلك. وهذه الصفات الداعية إلى الله دائما: الهدوء، عدم العجلة، على رسلك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا دعاة السنة، يا طلبة العلم، يا أهل التوحيد، الهدوء. إذا رأيت هذه الأشياء وأنت تريد الإصلاح، فالهدوء والنصح والصدق وبذل ما تستطيع من الكلمة الحسنة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ينفع الله بك وينتفع الناس بك. دع منك العجلة، ودع منك الارتباك، ودع منك الاضطراب، ودع منك الطيش، ودع منك الغلو. الهدوء، الهدوء في كل شيء، في إصلاحك للناس، في تعليمك للناس، في دعوتك للناس. لا تكن فظا غليظ، كما قال الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو يخاطب من؟ مشركين، مشركين يسبونه ويلعنونه ويدعون عليه ويؤذونه ويقولون ساحر كاهن، وقالوا فيه الأقاويل وفعلوا فيه الأفاعيل، ومع ذلك يأمره الله أن يكون لين الجناب في أمره. فرعون، وهو فرعون يقول الله لموسى لعيسى فقول وهارون فقول له قولا لينا. هكذا يا داعية، هكذا يا طالب العلم. هنا وهم في الجهاد: انفذ على رسلك، إذا نزلت بساحتهم أخبرهم. نعم. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. حق الله، ما هو حق الله؟ أن يعبد ولا... نعم. عندك يا الصالحين؟ تعافل. عندك؟ أي خاص ما شاء بركة، نفعك الله بما فيه. نعم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، العرب كانت تفاخر بالبل، البل الحمر، لأن الحمر غير المجاهيم السود وغير الوضح البيض، الحمر أقرب ما يكون هذا اسم المغاتير الآن، ويفاخرون بها لأنها تركب وبعضها تسبق الخيل، فالرجال اللي عنده من الإبل حمراء يسابق بها، وكانت القصواء تسبق الخيل، فيفاخرون بها، يعني شيء متميز. خير لك من حمر النعم لا يهدي الله بك رجل واحد. أذكر شيخنا الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين يتكلم في حمر النعم، قال مركب كذا وكذا، قال مثل ما الحين يقول فلان عنده كدلك، الله يرحمه يا فلان، فلان عنده كدلك، كدلك يعني سيارة فاخرة، كدلك تعرفونه. نعم. المقصود به إن هداية إنسان على يدك أخير من اللي تمناه الناس في الدنيا من الشيء المميزات، ها؟ الإنسان في الدنيا وده أن يحصل على الشيء الفلاني، فكانت عند العرب حمر النعم. وحمر النعم الإبل، ومن القديم إلى العصر الحالي والناس من العرب خاصة للإبل عندهم مقام ومنزلة، فلا تستغربون. نعم. يدوكون أي يخوضون، يدوكون أي يخوضون، داكوا ليلتهم أي يخوضون، حديثهم ما انصرفوا ولا كذا، إنما انشغلوا بهذه البشارة. بشارة إيش؟ بشارة أن الله يحبه، أن الله يحبه ورسول الله يحبه. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة يا من علمت لما خلقت والأنبياء لما أرسل وما قضى الله وأوجبه وهي الوصية وما أمرت به وحق الله عليك وفضل التوحيد وما يكفر وجناب هذا الأمر والخوف من ضده ودعوتك إليه، تدعو لماذا؟ أمر سنفسره وليتضح لك، فما هو هذا الشيء؟ ولعلكم من خلال هذا تراعون وترون تسلسل الأبواب، تسلسل مقصود، ويسمى بعبارة أخرى تسلسل منطقي، يعني معروف الباب هذا أتبع يفسر هذا الباب الذي، يعني بين الأبواب ترابط، بين الأبواب إيش؟ ترابط، كما أن في تسلسل الآيات والأحاديث إيش؟ في تسلسلها ترابط كذلك. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله، هذا الباب يعتبر آخر باب في المقدمة، تعتبر هذه الأبواب مقدمة في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد 67 باب، الأبواب القادمة كلها تفسر ضد التوحيد، تفسر التوحيد بضده وبضدها تتميز وتتبين الأشياء، يبين الشركيات التي تخالف التوحيد، فذكر جميع الأبواب التي تتذكر كلها، منها ما ينقض أصله، ومنها ما ينقص كماله، ومنها ما يخل به. واضح؟ كل هذه الأشياء سوف يفسرها بعد هذا الباب، فيعتبر هذا الباب آخر المقدمة. والمقدمة بالمناسبة هذه ضبطها من طالب العلم بمعانيها يساعده في فهم تفسيراتها، يساعده في فهم تفسيراتها، لأنه ضبط الأصول. وسوف أجعل مفهوم هذا التوحيد بعد تفسير هذا الباب قبل أن نبدأ بالأبواب القادمة غدا بعد صلاة، بعد صلاة العصر سنفسر هذا ونذكر هذا. كم بقي على أذان العشاء؟ ها؟ طيب، يقولون إذا اختلفت أقوال الناس في الشيء فدل على أن هناك من، وين المذنب؟ المذنب هو اللي بيضبط لنا الوقت. نعم، واصل. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا يبين تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. بماذا بينها؟ بضدها، لأن هؤلاء الذين يدعون، يعني يا من دعوتموهم، هؤلاء المدعوون هم يدعون ربهم أيهم إليه أقرب، فهم يتقربون إلى الله بطاعته، يبتغون إليه الوسيلة، أي يتقربون إلى الله بالعمل الصالح، فأنتم تتقربون إلى من هو يتقرب إلى الله بممارسته للعمل الصالح، لما لا تمارسون أنتم العمل الصالح؟ إنما تمارسونه هو من الشرك بدعائكم هؤلاء من دون الله. فهنا ضد الشيء فسر هذا الشيء. واصل. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي من تقربتم إليهم لا يزيدكم هذا القرب إلا من الله بعدا. الآية الأخرى إذ قال إبراهيم، هنا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أنا أبرأ إلى الله من هذا الذي تمارسون، يعني أنتم تشركون بالله، إلا الذي فطرني. وهذا فيه معنى لا إله، من يفسر لي ذلك من خلال هذه الآية؟ تفضل في الأخير. فيه معنى لا إله إلا الذي، يعني إلا الله. عندك رياض الصالحين تعرفه، يستحقه ولا ما يستحقه؟ يستحق. إذن غالب الآيات التي فيها بيان التوحيد تجد معنى لا إله إلا الله واضح فيها من خلال أمرين، اللي هي إيش؟ أخذ هذا. من خلال إيش؟ الإثبات والنفي. فلا إله نفي الآلهة المعبودة كلها معبودة بباطل، إلا الله إثبات المعبود بحق وهو الله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله. دع منك الذين يقول إخراج اليقين الفاسد من الأشياء، هذا تفسير الوحدوية، أصحاب وحدة الوجود، وهو تفسير تميز به أتباع محمد الياس. نعم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. أعد. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وين وجه الربوبية هنا؟ وين جاوب أنت نفس أنت اللي أخذت الكتاب قبل شوي؟ جواب بلاش؟ يلا جيب. تعال خذ لك نسخة، هذا كتاب تحقيق للسواك من كتب المقدسي أبو شامة، وليس المقدسي الأول، هذا شافعي وذاك حنبلي. خذ هذه النسخة. طيب، إذن التربيب هنا أي التعظيم وإقامتهم في مقام التحليل والتحريم. نعم. إذن هذا وجه من وجوه ما يناقض لا إله إلا الله، الوجه الأول الدعوة، الوجه الثاني العبادة، الوجه الثالث الطاعة. انتبهوا، ترى هذا مقصود تفسير هذا، انتبهوا. الآية الأولى ايش تقصد؟ عيدوا النظر، يدعو يبتغون ها إلى ربهم ها، والثاني عبادة، العبادة، والثالث طاعة، الرابع الحب. أصبر أقرأ. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن شرك الدعاء، شرك العبادة، شرك الطاعة، شرك المحبة. شوفوا ترتيب الشيخ في هذه الآيات، كل منها بيّن فيها حكم شرك، نوع من أنواع إيش؟ الشرك الممارسة في عهد الأنبياء والرسل وفي عهدنا وفي عصره، ولا يزال هذا النوع موجود عند الناس، عندهم في العبادة وعندهم في الطاعة وعندهم في المحبة وعندهم في كل هذه الأشياء. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم. قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. بعضهم يجعل الشرط الثامن في شروط لا إله إلا الله، قال وثامنها الكفر. من يحضره بيت الشعر؟ لا لا، جف السبعة وزيد ثامنها. علم يقين مع محبة وانقياد وقبول لها. سوى الإله قد ألها. خدت رياض الصالحين عندك؟ طيب تعال خذ النسخة الثانية. نعم. مع أن ثامنها يدخل في الشروط لأن فيها إقرار. نعم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه. إذن هذا الظاهر، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني أظهر لنا هذا أخذ أحكام الظاهر، حرم ماله ودمه، ويدخل في هذا من هم؟ المنافقون. لماذا؟ لأنه قال في آخر الحديث أكمل: حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يوم القيامة حسابه عند الله، لكن حكمه في الدنيا أن دمه وماله يحرم إذا قال هذا وأعلن الكفران بما يعبد من دون الله. واضح؟ هذا له في الدنيا دمه وماله. أما إن أظهر لنا هذا وأبطن غيره وحسابه على الله، هذا يوم القيامة الله يحاسبه. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. اقرأ. أنا نقرأ هذه المسألة يا شيخ. إيه اقرأ. فيه مسائل. فيه قال أقرأ. وشرحها أي شرح هذه الترجمة ما سيأتي بعدها من الأبواب. هنا في المسائل ذكر كلام جميل نستفيد منه. واصل. فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، لأن مفهوم بعض الناس أنه يرى أن السجود أو الركوع هذه عبادة. لا، في أيضا بعد هذا شرك، أيضا في شرك الطاعة، تحليل أو تحريم ما حل الله، بالعكس تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله. أيها أشد، تحليل ما حرم الله أم تحريم ما أحل الله؟ تأمل السؤال فالجواب بحاجة إلى هدوء. ومن يجيب؟ أعطني شرح البحرين، هذا كتاب 10 مجلدات وهو من الكتب الجميلة في الفقه، وملتقى النهرين وهو في الفقه الشافعي. نعم. وهو 3 دكاترة حققوه وأخرجوه. من يحضره الجواب؟ طيب، من لم يشارك معنا؟ تفضل. تحليل ما حرم الله. تحليل ما حرم الله. طيب ليش؟ أنت قلت تحليل ما حرم الله. نعم. تحريم ما حل الله شرع، لأن التحريم يحتاج إلى دليل، فلا حرم ما حل الله وجب أن يأتي بدليل، وعادة إذا شيء حل الله عز وجل فما في دليل على التحريم. والعكس الأصل في الأشياء الحل. الأصل في الأشياء الحل. لا، تحليل ما حرم الله يعني فيه دليل ان الله حرمه. يا ابني فيه شيء حرمه الله، لكن اصل هو حرمه الله، فهذا يحلله، يعني فيه دليل في التحريم ولا لا؟ في تكذيب للنصوص. شوي شوي تامل. تحليل ما حرم الله، تحريم ما احل الله. لاحظ؟ يعني كلها فيها دليل التحريم والتحليل. واضح؟ ما أتي أقول وين الدليل، الدليل موجود. هذا حرمها الله وهذا استحله، هذا أحلها الله وهذا حرمه. لكن لو غاب الدليل عن لا خل مني لولوة، هذه كما يقول الشيخ ناصر، دعنا منك قد قد أنا نقول خل منك اللولوة. نعم. أذان دقيقة. طيب، على كل الجواب هو ايت وكلها كفر. كلها، لكن بعطيكم ضابط يبدو انه سيتضح لكم اكثر. تحريم ما احل الله اشد من تحليل ما حرم الله، لان تحليل ما حرم غالبا على وجه الشهوة، باعثه شهوة. اما تحريم ما أحل الله غالبه غلو تدين، فيفعله على وجه القربة، ليس يفعله على وجه التشهوي واستمتاع، واضح؟ فيفعله على وجه الديانة. هل أحد منكم كان يريد أن يجيب بهذا الجواب؟ أنت؟ خذها. نعم اقرأ. ها؟ اسمع. جيب لي موية. خليه يأذن وخلي الكتاب. الله أكبر الله أكبر الله. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعل. إذن هذا بيان معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لأنه تبرأ، براء مما تعبدون، وهذه براءة أبدية. ولذلك قال: فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهنا يبين أن ما وقع فيه هؤلاء لا يمكن أن نقبله إلا أن يلجأوا لمن فطرنا، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذه براءة. والبراءة من الشيء هو التخلي منه من أهله، البراءة من الشرك وأهله. أما يبرأ من هذا الشيء وهو مصاحب لهم ومواد لهم أو موالي لهم، هذا ليست براءة تامة. نعم. هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي مستمرة. دعوة التوحيد تتعاقب عليها الأجيال، ليست لجيل دون جيل، ولا لزمن دون زمن، ولا لمكان دون مكان، بل هي الدعوة الباقية الخالدة لكل زمان ولكل مكان وكل الأجيال. دعوة لا إله إلا الله التي قد بعث الله في كل أمة من يدعوهم لها، كما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. إذن إثبات محبة المشرك لله لا ينفي أنه قد أيضا وقع في أشياء أخرى، فقد يدعي حب الله ولكنه يقع في قلبه حب الند كما أخبر الله عنهم وسيأتي هذا. لكن الله أخبر أن أهل الإيمان حبهم حب صادق، قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الحب ليس معه تشريك. نعم. فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ نعم، يحبونها أكثر من حب الله. نعم. وكيف لمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تسوية هنا، هذا تنديد، هذا شرك المحبة، شرك المحبة لدرجة أن محبوبه لو أمر بما يخالف أمر الله استجاب لأمر المحبوب تقربا ولم يلتفت لأمر الله. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في وصفه؟ قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وحتى هنا غائية، أي إلى غاية أن تتركوا الشرك وتؤمنوا بالله، وهذا معنى واضح في براءة أهل الإيمان من الشرك وأهله. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. يعني قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أخذ الأحكام، حرم ماله ودمه. لا، لابد الآن من أشياء مع هذه الأمور. هو قال وكفر بما يعبد من دون الله، اسمع ماذا قال الشيخ. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. من قال لا إله إلا الله ما كفر، لا، لازم معها، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. يعني إنسان قال لا إله إلا الله يعرف معناه، لا ما يكفي، بل ولا الإقرار بذلك. عرف لا إله إلا الله، عرف معناها وأقر بها، ما يكفي، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، وقال بذلك وآمن بذلك وأقر بذلك ودعا إلى ذلك، ما يكفي، لازم. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لابد، كما قال عز وجل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، هنا أبدية، حتى تؤمنوا. فلا يلتقي الموحد والمشرك، فرق بين من يريد أن يجمع الكلمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أن يجمع الناس هكذا جمع أبدان، فرق بين جمع الأبدان وجمع القلوب. القلوب لا تجتمع إلا على العقيدة، ما يجتمع القلوب إلا على التوحيد، ولن ينصر الله مشرك وهو واقع في الشرك، وإن كان له غلبة العدة أو العدد، ولكن غلبة التمكين المستمر لن تكون، قد يكون له حين أو بعض حين في بضع سنين، ولكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذا وعد لأهل التوحيد والاستقامة، فكن منهم تفلح. جانبهم وابتعد عنهم تفلس، فإياك والإفلاس. فالإفلاس تعاسة في الدنيا وشقاء يوم القيامة، ونعوذ بالله من حال المفلسين. إفلاس في الأعمال الصالحة، إفلاس في الخيرات، إفلاس في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة والصدقة والنفقة والذكر والتسبيح والتحميد. وأعظم الإفلاس أن يفلس من التوحيد، أعظم الإفلاس أن يفلس من التوحيد والسنة ويقع في الشرك والبدعة. نعم. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. انتبه، قال ما يكفي، عرف المعنى ما يكفي، اعتقد ذلك ما يكفي، دعا إلى ذلك ما يكفي، لابد الكفران منه بضد ذلك، وأن لا يكون عنده شك أو ريب. شك كما يقول بعضهم، يقول والله ما ندري النصارى على خير ولا طيبين وكذا، أو بعض الديانات هذه كلهم يقبل على الله. لا، نحن نؤمن إيمانا حقيقيا أنهم كفار من أهل النار، لأن الله أخبر بذلك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا شك عندنا ولا ريب ولا تردد في هذا، لأنه حكم من؟ حكم الله، وهو أمر عقدي، ليس اختيار شخصي أو تحليل اجتماعي أو رحمة بالناس والشعوب، إنما هو حكم الله على خلقه، فهو أرحم الراحمين، وهو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أعلم بما يستحق هؤلاء، الذي قال فيهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أأنتم أعلم أم الله؟ فهو أعلم بكل شيء، وهو أرحم الراحمين، ويعلم من يستحق رحمته، ويعلم ممن ليس لها أهل ولا كفؤ. نعم. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. ما فيه توقف، ما يقول مدري، لا، أنت ما تدري غيرك يدري، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. إذا الحلال والحرام بينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، كذلك الشرك والتوحيد والأشياء، اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللي ما تعرفه اسأل يعلمونك حتى تعرف الفرق بين ذلك. من يعيد لي هذه السبع، سبعة أمور ذكرها، من يعيد السبع وله شرح رياض الصالحين، تعيدها أنت؟ لا، اللي في الخلف، تعال بوترة بيضة، أنت إيه، تعال اللي قدامك، اللي قدامك لا تلفت، أنت تعال، إيه تعال، أبد أنت شجاع، لا تهيئ، تعال تعرف الجواب، خذ رياض الصالحين ولك هدية، بارك الله فيك. نعم. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها. لم يحرم ماله ودمه، لماذا؟ لأن هذه السبع، هذه السبع من وقع فيها استحق هذا الوعيد. من يعرف هذه السبع؟ خذيت ولا ما خذيت؟ خذت؟ تفضل. أحسنت، أحسنت، انتبه انتبه الجواب، بسألك بعد شوي، انت خدتها مجاني لكن بسألك. قال أعد أعد حتى يسمعك. ها. أها. أها. أها. إذا ذلك أها، لابد الكفران، لابد أن يرفض بما أها دون شك. تفضل. شوف الكتاب عندك حق التوحيد ولا ما عندك؟ خدت المتن؟ عطوه متن، عطوه متن، عطوه المتن، فيه متن باقي؟ ايه، خذ النسخه. وقرأها وإن شاء الله غدا تجي ضابطها. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت أخي تعسى جوابك جواب متميز تستحق كتابين مع الكتاب كتابا آخر محقق. نعم. فيا لا من مسألة ما أعظمها وأجلها شيخ محمد إذا جاءت الإقامة هقم ها باقي خمس دقائق سم. ويا له من بيان ما أوضح جماعة في المسجد يعينهم علينا ذي الأيام الأيام هذه تحملونا يا جماعة المسجد جزاكم الله خير. لا في وقوف السيارات ولا في صوت الإذاعة أو الميكروفون مع أن والله رغبتنا أن يكون داخلي. وأيضا مسألة متعودين يجون دائما تعينون الصف الأول وتعينون الروضة الحين الشباب فيها من عصر جالسين فتحملونا هالأيام يا جماعة المسجد جزاكم الله خير ما لكم إلا أجر إن شاء الله. نعم أكمل بارك الله فيك من طيبك الله يحفظك. نعم. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا لها من مسألة ما أعظمها وما أجلها. افهم افهم يا طالب العلم مجرد القول بلا إله إلا الله حتى لو عرفت معناها حتى لو انك تعلمته حتى لو انك دعوت إليه لابد تكفر بالكافرين دون شك أو إيه أو توقف ما فيه أمر حزم حزم واضح. ديننا ما هو بدين شك ما عندنا شك في ديننا ديننا واضح مؤمنين به ونعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعرف وش حنا عليه. بلادنا ما قامت إلا على الإسلام مجتمعنا قائم على الإسلام فلذلك نتناصح في الإسلام وأمر الإسلام. وما من وقع في معصية أو منكر ينصح أما من يردنا للشركيات لا توقف كلامك باطل. نعم. فيا لها من مسألة لأن هناك من يقول تقبلوا الآخر مفهوم كلمة الآخر هذه بين قوسين واسعة المعاني وش تقصد بالآخر الآخر يعني وش هو اللي خالفنا في إيش في ثقافتنا في لبستنا في ولا في لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا لابد أن تحرر المفردة على أساس يعرف ما بعدها من حكم خلاف في مسائل فقهية شيء آخر. أما أمور العقيدة ما اختلف الصحابة فيها أما أمور الثانية فيه اختلاف ويقع الاختلاف قد يقع ما في شيء كل الناس نسخة واحدة أبدا. في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة في ناس صلت في الطريق في ناس صلت يوم جاءتهم فهموا هؤلاء لهم فهم هؤلاء لهم فهم فاختلفوا في فهم النص ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هؤلاء على باطل وهؤلاء على حق بيّن لهم أن المراد أن ذلك قد حصل منكم وهكذا فهذا فهموا هكذا وهؤلاء فهموا هكذا. وهو قال شغلونا عن الصلاة حشى الله قبورهم نارا. نعم. فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.